بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ذكرنا في المرة السابقة بعد حدث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخرج يعني خارج نطاق مكة وخارج نطاق أهله وعشيرته، فبدأ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يعني خارج هذا النطاق. وهو يعني قبل الإسراء كان له يعني تجربة مع أهل الطائف، وأتت يعني هذه التجربة بنتائج يعني كانت دعامة للمسلمين في استمرارهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى خارج نطاق مكة. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو القبائل إلى الإسلام، يعني هو منذ البداية كان يعرض نفسه على القبائل يعني في مواسم الحج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأت يعني الدعوة تظهر ثمارها، يعني بدأت الثمار تظهر يعني بثمار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس خارج نطاق يعني مكة. بدأت الثمار يعني تبدو، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قبيلة ربيعة ومعه أبي بكر رضي الله عنه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حوار أبي بكر مع قبيلة ربيعة في بيان أنسابها وأنساب قريش، إلى أن دار حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الناس، فسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أليس هذا فتى قريش، يعني الذي يزعم أنه نبي يعني في عرفهم، قد بلغنا أنه يذكر ذلك. ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم إلى ماذا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس، وقام أبو بكر رضي الله عنه يعني يظلله بثوبه، يظلل النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه. وهذا كله يبين فضل أبي بكر رضي الله عنه، يعني أولا منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنزلته في الإسلام أيضا، وعلاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدى بذل أبي بكر يعني في سبيل الله وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما تكلم، قال أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإلى رسول الله، وإلى رسول الله. وهذا يبين أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تقوم على توحيد الله، الدعوة لا تكون صحيحة إلا إذا قامت على توحيد الله سبحانه وتعالى. وكما يقال التوحيد أولا، لا بد أن تكون دعوة التوحيد أولا، وهي نصب عين الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، وهي القضية الأولى، وهي أهم القضايا بالنسبة للداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي للداعية أن يغفل عن هذه القضية، ولا أن يتناسى أو يسهو عنها، بل لابد أن تكون نصب عينيه، لأنه بغير التوحيد ليست هناك دعوة. يعني لو دعونا إلى كل شرائع الإسلام وكان الناس مشركون، فليست هناك فائدة من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله. فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أجابوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له بماذا يهتم أولا، لا بد أن يهتم يكون دعوة التوحيد هي الأهم. لما أرسل عليا إلى خيبر أعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، قال امض على رسلك فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام، فادعهم إلى الإسلام، فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. دعوهم إلى الإسلام يعني دعوهم إلى التوحيد، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، يعني إلى إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولذلك الدعوة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم كان قوامها الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه فقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني بماذا بعث الله عز وجل في كل أمة رسولا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبهذا جاءت جميع الرسل، بهذا جاءت جميع الرسل. فدعوة التوحيد لا ينبغي أن نغفلها وأن نهتم ببعض القضايا وغير ذلك وننشغل عن توحيد الله سبحانه وتعالى، وننشغل عن توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الدعوات ربما يعني يجمعون في صفوفهم أصناف ممن ينتسبون إلى الإسلام دون وعي، والمهم أن يجمع يعني تحت رايته أعداد كبيرة من الناس، أن يجمع أعداد كبيرة من الناس، مثل ما قال الشيخ البنا رحمه الله يعني نعمل فيما اتفقنا فيه وليعذر كل منا الآخر فيما اختلفنا فيه. هناك قضايا لا يمكن أن نعذر بعضنا البعض فيها، وهي قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. لو كان بيننا مشركون هذا لا يمكن أن يعذر بعضنا بعضا فيها، لابد أن يكون الصف خالص من المشركين، لابد أن يكون يعني خالص للمسلمين، يعني للذين لا يشركون بالله سبحانه وتعالى شيئا. لذلك لا ينفع، لا يصح أن نجمع الناس كحاطب الليل، يعني لا يصح للدعوات أن تجمع الناس كحاطب الليل، يعني الذي يجمع الحطب في الليل فيجمع الحطب وفيه الحية التي تلدغ فتقتله، الحية التي تلدغ فتقتله، لأن هذه الدعوات قد تؤتى من داخلها، هذه الدعوات قد تؤتى من داخلها، لو انتشرت فيها البدع والمحدثات والشركيات وغير ذلك فهذا يحكم على هذه الدعوات بالفشل، يحكم على هذه الدعوات بالفشل. وقلنا أن نجاح الدعوات ليس بالقلة ولا بالكثرة، يعني ليس بكثرة الأتباع ولا بقلة الأتباع، وإنما بصحة عقيدة الأتباع، وإنما بصحة عقيدة الأتباع ولو كان واحدا، ولو كان واحدا. وقلنا أن كيف أن إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، إمام الموحدين، وهو مع ذلك لم يؤمن له إلا لوط، لم يؤمن له إلا لوط، لكن كانت دعوة صحيحة، دعوة إلى التوحيد، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، كان حنيفا مسلما. والحنيف هو المائل، الحنيف هو الايه؟ المائل. وهنا الميل ميل عن الشرك وميل إلى التوحيد، يعني هو مائل عن الشرك، يعني لا يميل إلى الشرك وإنما يميل إلى الايه؟ إلى التوحيد. حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وما كان من المشركين. وقال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون. فهذه يعني هذه دعوة الأنبياء ولذلك عندما يطلق على الدعوة السلفية أنها دعوة التوحيد لأنها دعوة الأنبياء ولأنها تسلك مسلك الأنبياء وجعلت السلفية يعني القوام هذه الدعوة على أمرين وهو التوحيد والاتباع التوحيد يعني توحيد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. والاتباع هو توحيد الاتباع أيضا فهم لا يتبعون إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. فالوحدانية عندهم هي وحدانية في التوجه يعني في العبادة ووحدانية في الإيه ووحدانية في الاستدلال وهو ما يسمى عند السلفيين بربانية المنهج والمصدر فالمنهج عندهم رباني وهو ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة ومصدره بالنسبة لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو الذي تلقى الوحي فنحن نوحد النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه يعني لا نتبع غيره فإذا خالفه غيره يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم خالف النبي صلى الله عليه وسلم نضرب بقوله عرض الحائط إن ليس لنا إلا إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما أننا نأخذ بأقوال العلماء والأكابر من أهل العلم وغيرهم نأخذه إذا وافق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا خالفه فنحن غير معنيين به. ولذلك السلفيون يقدرون العلماء يعني يعرفون لهم قدرهم لكن لا يقدسون العلماء ليس عندنا أحد مقدس بمعنى أن نحن نأخذ قوله أيا كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نأخذ قوله صلى الله عليه وسلم ونأخذ قوله لكله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم هو من عند الله ولأن الله أمرنا بطاعته طاعة مطلقة لا تجوز المعصية معها فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مثل ما قال الله في حق نفسه قال في حق نبيه ولم يقل ذلك في حق أولي الأمر فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم مع أن الله سبحانه وتعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول، فنطيعهم ما أطاعوا الله فينا، فإن عصوه فلا سمع لهم عندنا ولا طاعة أما النبي صلى الله عليه وسلم فنطيعه في كل ما يقوله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف ولا ينهى إلا عن المنكر، ولأنه لا يتكلم إلا بما أوحي إليه من ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وهذا الأمر لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بطاعته يعني أمرنا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أطعنا الرسول فنحن في الحقيقة نطيع الله يعني نطيع من أمرنا بطاعته فالله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة الرسول، فعندما نطيع الرسول نحن في الحقيقة نطيع الله، لأنه مين اللي أمرنا بطاعة الرسول؟ الله سبحانه وتعالى. فنحن عندما نطيع الرسول نطيع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن هذا الأمر ليس حديثا في أو أننا يعني هذا في مع نبينا صلى الله عليه وسلم أحدثناه، قل ما كنت بدعا من الرسل قل ما كنت بدعا من الرسل. وإنما هذا الأمر موجود مع جميع الأنبياء، يعني يجب على كل أمة أن تطيع نبيها، يجب على كل أمة أن تطيع نبيها. ولذلك عندما يقول السلفيون التوحيد والاتباع يقصدون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى العملة بتاعتهم عملة لها إيه؟ وجهين، وجه لا إله إلا الله ووجه محمد رسول الله، لكن لها عملة واحدة. فهذين مقومين أساسيين عند السلفين وهو التوحيد والاتباع. فالتوحيد أولا، وهو توحيد العبادة والتوحيد الإيه؟ الطريق، توحيد الطريق. والطريق هنا هو طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن هذا صراطا مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الطريق هو طريقه، ليس ثم الطريق يوصل إلى الله إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا الناس عندما يسألون، يعني بني اللي هم قبيلة ربيعة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا تدعو، فأول ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدعو إلى الله وحده لا شريك له، أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإلى رسول الله، وإلى رسول الله، هذه دعوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تؤوني وتمنعوني وتنصروني حتى أؤدي عن الله تعالى ما أمرني به. وهذا من لوازم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من لوازم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس أن نشهد أنه رسول الله، لكن هناك لابد هناك من لوازم تابعة من شهادتنا أنه رسول الله. أول ذلك أن نصدقه في كل ما جاء به، إن لابد أن احنا نصدقه في كل ما جاء به، ولابد أيضا من نصرته عليه الصلاة والسلام وتوقيره وتبجيله ومحبته، هذا مع طاعته واتباعه. إن المسألة ليست مقتصرة في شهادتنا أن محمد رسول الله، أنها تقتصر على أننا نصدقه عليه الصلاة والسلام أو أننا نطيعه ونتبعه فقط، لا، بل محبة النبي صلى الله عليه وسلم من شهادة أن محمد رسول الله، يعني من كونك تشهد أن محمد رسول الله يجب عليك أن تحبه، وأن تحبه ليس محبة عادية، وإنما أن تحبه أكثر من أن تحب أباك وأمك وأولادك وأزواجك وعشيرتك وقبيلتك والديار والتجارة وغير ذلك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالأمور كلها اللي هي متعلقة بالحياة الدنيا لابد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من ذلك كله، بل أبعد من ذلك، أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. هذا من إيمانك بأن محمد رسول الله، لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندك أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. وهذا يلزم منه أن تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نصرته نصرة سنته، يعني من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة القرآن، لأن هذا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، شاهد على جميع الأمم ليس على أمتنا فقط. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني على كل الناس جئنا بك شهيدا على هؤلاء جميعا. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا يعني للمؤمنين ونذيرا للكافرين، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، وتعزروه تعزروه، تعزروه يعني تنصروه، تعزروه يعني تنصروه، وتعزروه وتوقروه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوقر ويبجل، وتسبحوه، هذا الضمير هنا يعود على الله، وتسبحوه بكرة وأصيلا. يبقى هنا إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، وتعزروه وتوقروه يعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا يعود على الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أرسله لكي ننصره صلى الله عليه وسلم، نؤيده وننصره ونمنعه من الكفار. فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنى هذا أن الأمر انتهى، لا، بل لابد من نصرته صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، نصرته في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أن تؤوني وتمنعوني وتنصروني، المنع أن يكونوا يمنعوا عنه الكفار، يعني تمنعوني يعني تمنعوا عني الأذى من الكفار وغيرهم، وتنصروني حتى أؤدي عن الله تعالى ما أمرني به، فإن قريشا قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. قال له الرجل يعني من ربيعة: وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ إيه كمان تدعو إليه؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. أيضا ما يدعو إليه يبدأ بتوحيد الله، ويبدأ بنبذ الشرك والوثنية، ويبدأ بنبذ الشرك والوثنية: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأيضا هذه دعوة مرتبة، أيضا هذه الدعوة مرتبة، بداية بنبذ الشرك والوثنية وتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم بمعرفة الحقوق، أول معرفة حق الوالدين على الإنسان، ثم بعد ذلك أيضا بيان المحرمات، بيان المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. قال له مفروق وهو من ربيعة: وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض، ولو كان من كلامهم لعرفناه. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال له مفروق: دعوت والله يا قرشي إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. وكأنه أحب أن يشركه في الكلام هاني بن قبيصة وهو من ربيعة أيضا، فقال: وهذا هاني بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا. فقال له هاني: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش وصدقت قولك، وإني أرى إن تركنا ديننا واتبعناك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر، لم نتفكر في أمرك وننظر في عاقبة ما تدعون إليه، فإن ذلك زل في الرأش في الرأي وطيش في العقل وقلة نظر في العاقبة. بيقول له: لو أنت عشان جلست معنا جلسة وقلت لنا كلمتين إن إحنا نترك ديننا ونتبعك، يعني هذا الأمر يبقى زل وطيشة، لابد أن نجلس مع أنفسنا نتفكر يعني في الكلام الذي ذكرته لنا، ويأخذ بعضنا رأي بعض وننظر في عاقبة الأمور، ثم بعد ذلك نقرر، يعني ادينا فرصة ننظر في الأمر ده كله وبعدين نرد عليك. يعني ما يقدرش نرد عليك في نفس الإيه؟ في نفس الجلسة، بل لابد أن احنا نتروى وننظر في هذا الأمر. وإنما تكون الزلة مع العجلة، يعني الإنسان إذا تعجل فإنه قد يزل. وإن من ورائنا قوما نكره أن نعقد عليهم عقدا، ولكن ترجع ونرجع وننظر وتنظر، أنت ترجع وإحنا نرجع، وإنت تنظر وإحنا ننظر. وكأنه أحب أن يشركه في الكلام المثنى ابن حارثة، فقال: وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى: قد سمعت مقالتك واستحسنت قولك يا أخا قريش، وأعجبني ما تكلمت به. والجواب هو جواب هانئ ابن قبيصة، يعني اللي قاله هانئ هو الجواب، وده أيضا شيء مقبول. يعني شيء مقبول إن إنسان تعرض عليه أمر فيقول لك اديني فرصة أبحث في الأمر، أنظر فيه من جميع جوانبه وأعرضه أيضا على الناس وأخذ الأراء وغير ذلك، ثم أقرر بعد ذلك. هذا أمر محمود، لأنه إن أنت تتروى، يعني ما يبقاش أنت يعني مش مطلوب منك أن أنت تجيب في نفس المجلس، مش مطلوب منك تجيب في نفس المجلس. وده قد يكون أحيانا نوع من الهروب في بعض الأوقات. يعني أنت إذا جلست مجلسا مع الناس وكنت تتحدث في أمر أو تحكم في مسألة أو غير ذلك، لابد أن تعطي نفسك فرصة حتى لا تقول قولا ترجع عنه، عشان ما تقولش كلام بعد كده ترجع إيه عنه. فلا بد إذا جلست تستمع كل الكلام اللي بيدور، تستمعه تقول: والله ادونا فرصة نبحث في الإيه في الأمر ونتداول الأمر ونأخذ الرأي ونرد عليكم. أو أنت في مسألة الناس يعني في حكم فيما تسمع آراء الناس، ادونا فرصة نبحث في المسألة عشان نأتي بالرأي، عشان ما تقولش كلام بعد كده ترجع إيه يعني. لابد أنت لأنه قد تفوتك أشياء وأنت جالس مع الناس، تفوت أشياء منك أنت تستطيع أن تستدركها لو كان لك في إيه فرصة، لو كان فرصة تتروى في الأمر وتبحثه من كل جوانبه، ثم إذا عرضت أمرك تعرض الأمر وإيه فيه قول يعني سديد. فالمثنى بن حارثة يعني قال: قد سمعت مقالتك واستحسنت قولك يا أخا قريش، وأعجبني ما تكلمت به. وده في حسن الرد، ده حسن ليه؟ حسن الرد هو يعني هم تأثروا وعلموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا صدق دعوتي وعلموا أنه رسول الله، يعني في هذه المقال. وذلك الردود يعني ردود حسنة، هذه الردود ردود حسنة. أعجبني ما تكلمت به، والجواب هو جواب هانئ ابن قبيصة: وإنما نزلنا بين صيرين أحدهما اليمامة والآخر السماوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان الصيران؟ فقال: أما أحدهما فطفوف البر وأرض العرب، وأما الآخر فأرض فارس وأنهار كسرى. يعني هم نازلين بين أرض العرب وبين أرض فارس، فيقول: وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ألا نحدث حدثا ولا نؤي محدثا، ولعل هذا الأمر الذي تدعو إليه تكرهه الملوك، أما ما كان مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول، وأما ما كان مما يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول، فإن أردت أن ننصرك فيما يلي بلاد العرب فعلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه بجميع جوانبه، لا يقوم بدين الله إلا من حاطه بجميع جوانبه. طبعا هم عايزين يدوروا الولاية على العرب، لكن من ناحية الفرس إن يبقى لهم ولاء للفرس، هذا لا يصح. الولاء لابد أن يكون واحدا، قضية الولاء لابد أن تكون إيه واحدا. ما ينفعش ندي ولاية لله وولاية لغير الله، فعش ندي ولاية للرسول وولاية لغير الرسول، ما ينفعش نوالي المؤمنين ونوالي الكفار، لا يصح. الولاء لابد أن يكون لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين فقط، أما غير ذلك لا يكون لنا ولاء لأحد، ليس عندنا ولاء لإيه لأحد لا لشرق ولا لغرب، وإنما ولاؤنا لله عز وجل وللرسول وللإيه؟ وللمؤمنين، وللمؤمنين. ونقطع أي ولاء لنا مع الإيه؟ مع الغير، لأن الولاء، الولاء معناه النصرة، معناه المتابعة، من معانيه النصرة ومن معانيه الإيه؟ المتابعة، من معانيه تصحيح مذهب من تواليه أيضا، من تصحيح مذهب من تواليه. فنصرة الكافر لا تجوز، يعني نصرة الكافر لا تجوز، متابعته على ما هو عليه من الكفر أمر لا يجوز أيضا، أمر لا يجوز أيضا، تكثير سواد الكفار لا يجوز أيضا، لا يجوز أيضا، مودة الكافر لا تجوز أيضا. فهذا الولاء فيه هذه المعاني، فيه معنى حب ومعنى مودة، وفيه معنى النصرة، وفيه معنى المتابعة وغير ذلك. فما ينفعش أن يكون الولاء إلا لله سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك ينبغي أن ينقطع الولاء. فقضية الولاء والبراء من أهم القضايا في العقيدة، والإنسان ما عندوش ولاء وبراء واضح في دين الله سبحانه وتعالى فهو ممسوخ العقيدة، إنسان ممسوخ العقيدة. لا بد أن ينعقد الولاء لله ولرسوله والمؤمنين، والبراء من الكفر، من الكفر وأهله، والبراء من الكفر وأهله. وهذا معنى لا إله إلا الله، كفر بالطاغوت وإيمان بالله سبحانه وتعالى. لكن أن يقال مثلا أن احنا نحب الكفار أو نواليهم أو ننصرهم أو غير ذلك، نحن نعيش على أرض واحدة وتحت سماء واحدة ونشرب من نيل واحد وكذا، وإن ده الديار متلاصقة وإن ده يقتضي وجود المحبة وغير ذلك، هذا كلام لا يصح، هذا الكلام لا يصح، لأن الله سبحانه وتعالى فرق في هذا، الله سبحانه وتعالى فرق في هذا، فقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون. ليس التعامل مع المسلم كالتعامل مع المجرم الكافر، فالأمر لابد أن يكون واضحا في هذا. وذكر الله سبحانه وتعالى قول إبراهيم عليه السلام لقومه، أن إبراهيم عليه قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، شوف هنا لقومهم، قومهم دول يعني هو خارج منهم، يعني هو منهم، هم أهله، هم عشيرته، هم عشيرته، هم اللي كان عايش معاه بيأكل معاه ويسكن معاه ويشرب معاه. إذ قال إبراهيم قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى إمتى نوليهم؟ إذا آمنوا بالله، إذا آمنوا. طول ما هم كفار لا يمكن أن يكون هناك نوع من الولاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد يعني ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه بجميع جوانبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ما جاء في رواية ابن حبان أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم أتسبحون بالله وتقدسونه؟ يعني إذا سبحتم الله عز وجل نزهتم الله وقدستموه سبحانه وتعالى وآمنتم وأسلمتم، فإن الله يورث أن يمكنكم من أرض فارس ومن أموالهم ومن نسائهم ومن كل شيء في أرض فارس. فقال النعمان بن شريك اللهم نعم. قال فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضا على يد أبي بكر ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج، فما نهضنا حتى بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علي وكانوا صدقا صبرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أم من هذا المجلس ومجلس ربيعة جلس إلى مجلس الأوس والخزرج فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء في رواية الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم أبا بكر رضي الله عنه فدعاهم إلى الإسلام، وفيها أن شيخهم المثنى بن حارثة قال إن بيننا وبين الفرس حربا، فإذا فرغنا مما بيننا وبينهم عدنا فنظرنا، فقال له أبو بكر أرأيت إن غلبتموهم أتتبعنا على أمرنا؟ لو أنتم غلبتم الفرس تتبعونا على أمرنا؟ قال لا نشترط لك هذا علينا، ولكن إذا فرغنا فيما بيننا وبينهم يعني بيننا وبين الفرس عدنا فنظرنا فيما تقول. فلما التقوا يوم ذي قار هم والفرس قال شيخهم يعني شيخ الربيعة ما اسم الرجل الذي دعاكم إلى ما دعاكم إليه؟ يعني يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا محمد. قال فهو شعاركم، يعني خلوا الشعار بتاع الحرب بتاعنا، يعني دايما إيه كل حرب يبقى لها شعار، كل حرب يبقى لها شعار، فقالوا اجعلوا اسم محمد هو شعار هذه الحرب. قالوا محمد فهو شعاركم، فنصروا على القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بي نصروا، يعني لأنهم جعلوا شعارهم محمد عليه الصلاة والسلام فنصرهم الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الرواية وفيه عرض النبي صلى الله عليه وسلم على يعني ربيعة نجد أولا أنهم تأثروا بسماع كلام الله، وأي إنسان عنده يعني حياد فكري وليس متعصبا لفكرة ولا جامدا عليها يسمع كتاب الله إلا أسلم، يسمع كتاب الله إلا أسلم. لكن يمنع من إسلام هؤلاء العصبية للكفر دون دليل، يعني ما عندهم أدلة ولا براهين، بل الأدلة والبراهين تقوم على فساد دينهم، على إن هذا الدين فاسد الذي هم عليه، والأدلة والبراهين تقوم على صدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال العلماء دين الله عز وجل ظاهر على كل الأديان بالحج والبيان في جميع الزمان، يعني في جميع الزمان من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها دين الإسلام ظاهر بالحج والبيان، ما يسمعه أحد إلا أسلم. إذا كان عنده حياد فكري ما عندوش فكرة متعصب لها ويعتنقها على الإيه؟ على الباطل، لأن كثير من الناس يعتنقون الباطل ويزخرفونه ويزينونه للناس لمكاسب دنية لدنيوية لشهوات لنزوات لغير ذلك لرياسة، وهم يسوقون خلفهم الإيه؟ الرعاع من الناس، الرعاع من الناس، مثل الديانات اللي موجودة نجد مثلا ان هم القائمين عليهم من رؤساء دينهم هم يعرفون ان ما هم عليه باطل، ومع ذلك لوجود الرياسة عندهم لوجود الاموال والفتن والنساء وغير ذلك هم يكفرون بالله ويسوقون الرعاع من الناس الجهلة الذين لا علم لهم خلفهم زرافات ووحدانا. لكن لو كان هناك حياد عند سماع القرآن لابد من سمع القرآن أن يسلم، لابد أن من سمع القرآن أن يسلم. وإحنا نجد في قصص الذين أسلموا في الغرب مجرد قراءة آية ومعرفة تفسيرها معناها يعني يعني ترجمة المعاني تجد أنه أسلم يتوقف عند آية يسأل عنها أو يقرأ تفسيرها تجد أنه أسلم، لأن كل هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وهو كلام الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الملك وكلامه ملك الكلام أيضا، يعني كلام الملك هو ملك الكلام، ولذلك ما سمعه أحد عنده حياد إلا أسلم. فاعترفوا بأنه ليس من كلام البشر، قالوا مش ممكن يكون ده كلام إيه؟ كلام البشر، واقتنعوا بأن ما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، ولكن مع ذلك لم يصلوا إلى مستوى حمل الرسالة في تطبيق الإسلام وتبليغه والدفاع عنه، لأنهم لم يتجردوا بعد من حظ النفس ولم يحرروا أنفسهم من قيد النظر إلى المستقبل الدنيوي، فمنعهم ذلك من الإيمان بالإسلام وقبول حماية الدعوة الإسلامية الممثلة آنذاك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يصلح لحمل هذا الدين وحماية دعاته إلا من حاط به من جميع جوانبه. والقضية التي دار حولها الحوار في هذا الخبر تتعلق بأمر حماية النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ رسالة ربه، فهم قالوا نمنعوك في بلاد العرب، لكن في العجم ناحية فارس احنا ما لا يصلح، ما يصلح هذا الأمر، وإنما يكون ذلك بالإيمان الكامل بدعوته، وحيث إن الناس لا يريدون السير وراء من يخضعهم لنظام لم يقتنع به فإنهم سيعادون هذا النظام. وقد أفصح المثنى بن حارثة عن وضع بلاده السياسي، حيث أبان بأن قومه في منزل بين العرب والعجم، ونظرا لإدراكه العالي فإنه قد فهم أن الإيمان بالإسلام يعني معاداة الناس الذين لم يؤمنوا به. هذه قضية فهمها الكفار، إنك أنت علشان تسلم يبقى هتعادي الكفار، هذه قضية، القضية منتهية، مفروغ إيه؟ مفروغ إيه منها، لأن الإسلام فيه مولاء ومعاداة، اللي هي بتسميها الولاء والإيه والبراء، فيه فالمولاء هي لله وللرسول وللإسلام وللمسلمين، يبقى فيه معاداة للكفر وللإيه وللكافرين. هذه قضية بمجرد أن تسلم لابد أن تفهم هذه الإيه، أن تفهم هذه القضية. فيقول ونظرا لإدراكه العالي فإنه قد فهم بأن الإيمان بالإسلام يعني معاداة الناس الذين لم يؤمنوا به والتعرض لحربهم، وقد أبدى استعداد قومه لحرب من حوله من العرب من أجل دعوة الإسلام، ولكنه أبان عذره في عجز قومه عن مقاومة الفرس والتعرض لحربهم، وأشار إلى أن هذا الأمر مما يكره الملوك وأن ذلك سيثير الفرس على قومه. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ببيان حقيقة دعوته، وهي أن الذي يصلح لحمل هذا الدين وتبليغ وحمايته هو الذي حاط به من جميع جوانبه. دي قضية ما ينفعش تاخد منها جزء وتترك إيه جزء، لابد تاخد القضية كاملة، لابد أن تاخد القضية كاملة. ما تقولش واحد أبوه وأمه كفار فيقول أنا حوالي المسلمين بس كمان حوالي أبويا وأمي، لا ينفعش، لا يصلح هذا، لا يصلح هذا. أنا أجد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان أبر الناس بأمه، كان أبر الناس بأمه، فلما أسلم وعلمت أمه أضربت عن الطعام، قالت لا أكل ولا أشرب حتى ترجع عن هذا الدين، فتركها يوما فلم تأكل ولم تشرب، وفي اليوم الثاني لم تأكل ولم تشرب، في اليوم الثالث دخل عليها في حالة إعياء شديد، فقال يا أمه والله لو كان لك 100 نفس، لو كان لك 100 نفس، فخرجت نفسا نفسا، يعني تموت 100 مرة على أن أرجع عن هذا الدين لم أرجع عنه، فكل واشربي، كل اشربي يعني أفضل ليك، لأن هذا الأمر إيه؟ أمر مفروض، فأكلت وشربت، يأست أنه هو إيه؟ يرجع. هي قالت له إيه؟ سأمتنع عن الطعام والشراب حتى أموت وتعير بي، يقولون قاتل أمه، يقولون إيه؟ قاتل أمه. هل هذا أثر في سعد رضي الله عنه؟ قال والله لو كان لك 100 نفس، مش تموت مرة واحدة، لو كان لك 100 نفس، 100 نفس، فخرجت نفسا نفسا على أن أعود عن هذا الدين لم أرجع. فهذا إذن هذا فهم للإيه؟ لقضية الولاء والبراء، هذا فهم لقضية الولاء وقضية البراء. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه، وكان رجل صحابي من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، وأبوه كان رأس النفاق في المدينة، أبو عبد الله بن أبي بن سلول كان رأس النفاق في المدينة، كان يفت في عضد المسلمين. فحدث شيء في بعض الغزوات أن رجل من المهاجرين سكع رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين، فاجتمعوا وكادوا يتقاتلون يعني مع بعضهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا وبين هذا وأنا بين أظهركم، ها دعوها إنها منتنة، اللي هي الإيه؟ العصبية القبلية، العصبية، القبائل العصبية لابد تكون على الدين وليست على الجنس ولا اللون ولا القبلية ولا غيرها. فقال دعوها إنها منتنة. ثم أمرهم بأن يسيروا، يعني كان بدل ما يستريحوا قال لهم طب يلا امشوا، يلا لموا الحاجة ونمشي، علشان ايه؟ يشغلهم، ينشغلوا عن هذا الأمر، لأنه لو قعدوا يستريحوا ممكن الشيطان يرجع تاني ايه يثير الأمر، فلما يتعبهم يبقى ما لهمش هم ان هم يفكروا امتى هيستريحوا. ولذلك بعض الناس يقولون مقالة، يقول المعسكر الذي تكثر فيه البطالة يجيد المشاغبات. لو انت بتقود مجموعة من الناس وتحس انه فيه شيء هيحدث من الشغب او من المشاحنة، تشغلهم، توجد لهم عمل يفعلونه. لازم ايه؟ يكونوا في عمل دائم بحيث انهم ينشغلوا عن المشاحنات، انشغلوا عن المشاحنات. فقال عبد الله بن ابي بن سلول، قال كما قالوا سم من كلبك ياكلك، يقصد بذلك الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فان احنا اويناهم وقسمنا اموالنا معاهم وفعلنا وفعلنا، فالنهاردة عايزين ايه؟ يأكلونا. فقال هذا المثال يعني القبيح في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأذل محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأكد من مقالته غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ورأى عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، اللي هو ابن عبد الله بن أبي بن سلول، رأى ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لو كنت قاتل أبي لا تجعل دمه يجري إلا على سيفي. كنت عايز تقتله أنا أقتله. فهذا قمة الإيه؟ الولاء والبراء. بيقول له إذا كنت هتقتل أبي أنا أقتله، فإني أخشى أن أرى قاتل أبي في يمشي بين الناس فيلقي الشيطان في قلبي، خليش حد يقتله أنا أقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولون محمدا يقتل أصحابه، لأنه كان في ظاهره أنه مسلم. فلما رجعوا إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول على باب المدينة بسيفه، وحجز أباه عن الدخول المدينة، قال والله لا تدخلها حتى تقول محمد الأعز وأنا الأذل، محمد الأعز وأنا الأذل 3 مرات. وكان عبد الله من أبر الناس بأبيه. لكن مسألة فيها مفاصلة، مسألة فيها إيه؟ فيها مفاصلة يعني. وأيضا في قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآيات. هذه الآية نزلت في أبي عبيدة بن الجراح، قتل أباه يوم بدر، قتل أباه يوم بدر، وكان أبوه يتحاشاه، فلما رآه أبو عبيدة قتله. فنزلت فيه هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءه. هذه القضية واضحة، يعني واضحة عند الصحابة، حتى المشركين واضحة عندهم القضية، أنه لو أسلم يبقى لازم يعادي جميع من يعادي هذه الدعوة، يعادي هذه الدعوة. ومن أبرز ذلك قضية الولاء والبراء التي دار حولها الحوار، حيث أنه لما أبدى المثنى استعداد قومه للبراءة ممن يعادي دعوة الإسلام من العرب وعدم استعدادهم للبراءة من الفرس، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فموضوع الولاء والبراء أساس في الدعوة الإسلامية. هذه قضية أساسية في الدعوة الإسلامية، وهي الولاء لله عز وجل ولرسوله وللمسلمين، والبراء من أعداء الدين، والبراء من أعداء الدين. فنحن نحب المسلمين وإن آذونا، نحن نحب المسلمين وإن آذونا، يعني حتى لو وقع منهم إذاء علينا نحن نحبهم، ونكره الكفار ولو أحسنوا إلينا. القضية دي قضية إيمانية، قضية إن أنا أكره الكافر حتى وإن الكافر أحسن إلي، وأحب المسلم حتى إن أساء إليه، حتى إن أساء إليه، لأن ميزان المحب والبغض هنا هو أمر الله عز وجل بذلك. فأنا أحب من يحبه الله وأبغض من يبغضه الله، بغض النظر عن المكاسب التي تتحقق لي أو الخسائر التي أخسرها. دي مش هو الميزان، أنا هكسب كام وأخسر كام مش هو الميزان. الميزان هنا أن من يحبه الله أحبه، ومن يبغضه الله أبغضه، بغض النظر أنا ممكن أخسر في هذه القضية ولا أكسب. صحيح ممكن تتحقق خسارات، ممكن تتحقق خسارات، يعني ممكن واحد لو والى الكفار يقطع له أرضا ويعطيه بيتا وكذا وكذا، ها، ويعطونه مالا، وإنه لو والى المسلمين ممكن يكون رجل مهمش عندهم ولا قيمة له، وممكن يكون عندهم فقيرا وغير ذلك، ممكن يتحدث خسارة بالنسبة له. لكن هذه الخسارة مادية، هذه الخسارة مادية لا تقاوم هذه الخسارة الدينية التي ينزفها إذا والى الكفار وعاد أهل الإسلام، إذا والى الكفار وعاد أهل الإسلام. فالمسلم الحق هو الذي يتولى المسلمين من كانوا وأينما كانوا، يتولى أهل الإسلام في أي مكان كانوا، ويتبرأ من الكافرين من كانوا وأينما كانوا. أما الذي يتبرأ من الأعداء الضعفاء من الدول الصغيرة بينما يظهر ولاءه للدول الكبرى ذات السيادة والهيمنة في الأرض، فإنه لا يصح لحمل هذا الدين، ولا يمكن أن يدخل في سلك الدعاة، فضلا على أن يكون له عمل قيادي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يغيب عن بالنا أن المثنى بن حارثة الشيباني قد أسلم بعد ذلك، ودخل قومه في الإسلام، وكانوا أجرأ المسلمين بعد إسلامهم على قتال الفرس، بينما كانوا في جاهليتهم يرهبون الفرس ولا يفكرون في قتالهم، بل إنهم ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد قناعتهم بها لاحتمال أن تلجئهم إلى قتال الفرس، الأمر الذي لم يكونوا يفكرون به أبدا. وبهذا نعلم عظمة هذا الدين الذي رفع الله به المسلمين في الدنيا، حيث جعلهم سادة الأرض مع ما ينتظرون في أخراهم من النعيم الدائم في الجنة. يعني هذا درس أيضا، أن المثنى بن حارثة وقومه كانوا يرهبون الفرس، كانوا لا يفكرون حتى مجرد تفكير أنهم يقاتلون الفرس، ومع ذلك لما أسلموا بعد ذلك صاروا هم أكثر الناس قتالا للفرس، وحققوا انتصارات باهرة على الفرس. هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعز بهذا الدين أقواما، يعز بهذا الدين أقواما ويذل به آخرين، يعني يعز به أهله ويذل به خصومه من الكفار والمشركين. يعني فهذا من الأمور التي نعلم، هذا بخلاف ما ادخره الله عز وجل من النعيم لهؤلاء المسلمين في الآخرة. يعني الدين له مكسب دنيوي، صحيح أنه يبدو في بداية الأمر يكون هناك أنت تجد نوع من الضيق، تجد نوع من الخسارة، تجد نوع من يعني الضعف، لكن بعد ذلك بعد أن تجتاز الاختبار، يعني بعد أن تجتاز الاختبار هذا تجد أن الأمر تغير، تجد أن الأمر تغير. هي مجرد اختبار في البداية، يختبر الإنسان ويدخل تحت المحك، حتى إذا يعني نجح في هذا المحك، في هذا الاحتكاك اللي هو هذا الابتلاء وهذا الاختبار، نجد أن سعة الدنيا يعني أبواب الدنيا تفتح له، هذا زيادة على أبواب الإيه؟ الآخرة. هذا زيادة على أبواب الآخرة. نعم هناك بعض الناس يخرج من الدنيا من المؤمنين لم يأخذ منها شيئا، لكن يأخذ كامل أجره في الإيه؟ في الآخرة. وكثير من المؤمنين يأخذ أجره في الدنيا ويأخذ أجره في الإيه؟ في الآخرة. يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بعد أن فتحوا بلاد فارس وأخذوا كنوزها، طبعا تعرفون المقاتلين يأخذون الخمس، وهو كان قائد، هو كان قائد معركة القادسية المعروفة، بعد كده معركة المدائن التي كانوا أخذوا فيها كنوز كسرى كلها، وأخذوا الخمس منها، وأخذوا أربعة أخماس الغنائم، وأرسلوا الخمس إلى عمر رضي الله عنه. الأربعة أخماس تقسم، كانت أموال طائلة، كانت أموال طائلة، يعني اللي أخذوها من بلاد فارس. فكان لسعد قصر في المدينة وكان عنده أموال كثيرة جدا بعد هذا، فكان رضي الله عنه أحيانا يجلس يأكل أو يشرب فيرفع الطعام إلى فمه فيتذكر مصعب بن عمير. مصعب بن عمير كان شابا مترفا في مكة، كانت أمه غنية وكانت تأتي له بأفخر الطعام الذي لا يعرف في مكة، وتلبس أفخر الثياب ويتطيب بأفخر العطور التي لا يعرف أهل مكة يعني نوعها. فلما أسلم حرمته من كل شيء، لما مات لم يجد له كفنا، لم يجد له كفن إلا نمرة كان يلبسها، كانت قصيرة، إذا غطوا رأسه بدا قدماه، وإذا غطوا قدماه بدا رأسه. تعرف أنه مات في أحد رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا الرأس وما يليه وأكملوا ذلك بالإذخر. الإذخر ده حشيش، حشائش كده لها رائحة طيبة يعني. فكملوا كفنوا بالحشائش عشان يدفنوه. فكان سعد يقول يعني مضى مصعب ولم يأخذ من الدنيا شيئا، وأرى أن الله قد عجل لنا الأجر في الدنيا. أنا شايف أن ربنا ادنا أجرنا في الدنيا يعني ملناش في الآخرة. فكان يقولون مصعب أتعب من جاء بعده، يعني أتعب الصحابة كلهم، يعني ما مات مصعب بن عمير بعد هذه الحياة المترفة وفي سبيل الله يموت لا يجدون له كفنا، يعني انتقال الشديد أنه من حياة الترف اللي كان يعيشها في مكة يترك ذلك كله لأجل الله ثم يموت لا يجدون له كفنا. فيقول يعني سعد بن أبي وقاص مات مصعب ولم يجد له كفنا، وأرى مات وخرج من الدنيا ولم يأخذ منها شيئا، وأرى أن الله عجل لنا في الدنيا. المسلم قد يعجل له شيء في الدنيا ويأخذ أجر في الآخرة، ومنه ما يدخر له كامل الأجر في الايه في الآخرة. فالفتوحات الإسلامية بعد ذلك كانت من الأمور التي فتح بها على الصحابة في الدنيا، يعني صاروا ملوك الأرض وأسياد الناس، يعني ملوك الأرض وأسياد الناس. أبو هريرة رضي الله عنه اللي كان لا يجد كسرة خبز مثلا يأكلها صار أمير بعد ذلك، وأمير بالعدل بلا شك، ومن أفضل الصحابة ومن أكثر الناس حفظا لدين الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه. ولا يبغض إلا منافق، يعني لا يبغض أبو هريرة إلا منافق، ولا يحبه إلا مؤمن، يعني أبو هريرة، لأن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوب المؤمنين محبة أبا هريرة رضي الله عنه. فيعني صاروا ملوك الأرض وصاروا أسياد الناس، صاروا أسياد الناس، صار له أموال لا يعني يجدون، يعني لا يستطيعون عدها، ما يقدروش يعدوا الأموال اللي كانوا يمتلكونها بعد فتح. هذه فتحت الدنيا، لكن والآخرة كذلك، والآخرة كذلك، يعني معهم الدنيا معهم الآخرة، يعني صار معهم الدنيا ومعهم الآخرة. فالإنسان ممكن تفتح له الدنيا ويجد ثمرتها، وممكن يخرج من الدنيا ولا يأخذ منها شيئا ويدخر له كامل الأجر في الآخرة. لكن على العموم لابد أن تكون هناك فتوحات على المنتسبين لهذا الدين ويأخذون من الدنيا، اللي يأخذون من الدنيا يعني ثمرة، يعني وأنت تجد بفضل الله سبحانه وتعالى جميع المشتغلين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من الدعاء والأساتذة والمدرسين، تجد أن الله سبحانه وتعالى جعل أحوالهم من أحسن الأحوال، أحوالهم من أحسن الأحوال، لا يسألون أحد شيئا وينفقون على أنفسهم وعلى دعوتهم من إيه؟ من أموالهم الخاصة بما فتح الله سبحانه وتعالى عليهم، بما فتح الله سبحانه وتعالى عليهم. وكلهم ليسوا أبناء أغنياء ولا كذا ولا كذا، لكن الله سبحانه وتعالى يفتح على من يشاء من عباده. إذا الإنسان أسلم وحسن إسلامه ودعا إلى الله سبحانه وتعالى هذا له بركة، لأن العبادة نفسها فيها يمن وبركة. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني كان بعض رجل من السلف كان بيشتكي لرجل من أهل العلم، يعني بيشتكي له إنه هو لم ينجب وقد بلغ من السن كذا وكذا، فقال أين أنت من استغفار الله عز وجل؟ بيقول له انت فين من الاستغفار؟ ألم تقرأ قول الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إنسان إذا كان في أي نوع من أنواع الضيق عليه أن يكثر من الاستغفار، عليه أن يكثر من الاستغفار. فإذا كان إنسان قائم بطاعة الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون لذلك ثمرة وبركة يعني ونماء ويعني ويتحسن حاله إلى أحسن الأحوال. فهذا في كسب دنيوي في كسب أخروي. لكن الفرق بين الناس إن المسلم غير متطلع للكسب الدنيوي ومع ذلك يأتيه، وذلك وهو ده البيان اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه، من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب الله له. يعني يصبح والدنيا أكبر همه، ما عنده هم إلا الدنيا، يعمل لها كذا ويحسب لها ها، وكل يبيع كل شيء حتى الدين يبيعه عشان الايه؟ عشان الدرهم والدينار. هذا يفرق الله عز وجل عليه شمله، يجعل له مشاكل كثيرة جدا بحيث يبقى همه هموما ها، وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في يده أو في قلبه، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، هي مش في دماغه الدنيا، مش إيه؟ مش في دماغه، مش تحت نظره، هي اللي تجيله تأتي وهي راغمة. شوف التاني بيجري وراها، يقول أصبح والدنيا أكبر همه، النتيجة إيه؟ لم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب الله له، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب الله له. وهذا أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. كان نور الدين محمود بيسابق بالفرس، كان أمير على بلاد مصر وسوريا في دولة في دولة كان أسسها هو وأبيه من قبله، فكان يسابق بالخيل، كان مع واحد صاحب، فكانت الشمس في مقابلة لهم والظل خلفهم، فقال انظر إلى هذا الظل يجري خلفنا يجري خلفنا. فلما عاد كان الشمس خلفه والظل أمامه، وهو يجري والظل أمامه، فقال ما هذا؟ بيقول له صاحبه إيه هو ده؟ فقال له ده الظل. قال هذه الدنيا تجري منها تجري خلفك، تجري خلفها لا تدركها، وعمالين نجري ورا الظل بتاعنا مش إيه؟ مش قادرين نلحقه، لكن وإحنا جايين كان الظل بيجري إيه؟ بيجري ورانا. بيقول له هكذا الدنيا تجري منها تجري خلفك، تجري وراءها لا تدركها، ما تقدرش تدرك الايه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مش انه يريد الدنيا نديله الدنيا، ها عجلنا له فيها ما نشاء، اي ما يشاء الله سبحانه وتعالى لمن يريد، فيعطي ما يشاء ما ياخذش منها. ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. شفت تريد الآخرة تاخدها كلها، عايز الآخرة تاخد الآخرة كلها كان سعيهم مشكورا، لكن عايز الدنيا تاخد اللي ربنا كتبه بس اللي هيديه لك ربنا، بس مهما تجري تاخد اللي ربنا يعطيه لك. ولذلك العقل اللبيب يجري ورا الايه؟ ورا المضمون، انه اذا طلب الاخره ياخذ الاخره كامله وياخذ الدنيا كذلك، ما كتبه الله عز وجل له في الدنيا ياخذه. فلذلك الفرق بين المسلم وبين غيره ان المسلم عينه على الاخره والدنيا تاتيه وهي راغمه، أما غير المسلم عينه على الدنيا ولا يأخذ فيها، لا يأخذ من الآخرة شيئا ويأخذ من الدنيا ما كتبه الله له. فأيهما أعقل؟ مين الأعقل، مسلم ولا غير المسلم؟ أيضا مما ذكروه يعني قبيلة ربيعة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم مقدمون على حرب مع الفرس، وكانت سبب الحرب هذه يعني مع الفرس أنهم غزوهم على هذا الماء لرفضهم تسليم الودائع التي أودع عندهم النعمان بن المنذر ملك المناذرة، وكان الفرس أرادوا أن يأخذوا هذه الودائع فأبوا فقاتلوهم عليها، فانتصرت قبيلة ربيعة على الفرس، وهذه كانت أول وقع انتصر فيها العرب على الفرس. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أول يوم انتصفت العرب من العجم، وبي نصروا، يعني قوم ربيعة بي نصروا، لأنهم صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بأن هذا الكلام الذي قرأه عليهم ليس من كلام البشر، وعلموا صدقه وعلموا البشارة لما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهزيمة الفرس، فإنهم صدقوا ذلك وجعلوا شعار القتال عندهم اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فانتصروا بذلك. وهذا هو الانتصار الوحيد للعرب على الفرس في الجاهلية، وكان هذا بداية سقوط الفرس. بعد ذلك أنه حدث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بعد ذلك أيضا بسقوط بلاد فارس، وفي أكثر من موطن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر بسقوط بلاد الفرس في أكثر من موطن، والأول موطن يعني الذي بعد ذلك كان في الهجرة، لما تبعه يعني سراقة بن مالك تبع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع يا سراقة ولك سوري كسرى، فقال سراقة كسرى بن هرمز، فقال نعم. فطبعا هذا أمر عجيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيفر من قريش وهي قرية صغيرة، يعني مكة قرية بالنسبة لملك الفرس المتسع الشاسع الأطراف، يعني أرض كبيرة جدا، أعداد من الجيش كبيرة، دولة منظمة عتيقة، يعني بلاد الفرس، والنبي صلى الله عليه وسلم بيفر بدينه من هؤلاء القوم، بعدين يقول له أن أنت هتاخد سواري كسرى، أن احنا هنقاتل كسرى ونهزمه. فأي واحد هيدور في ذهنه يقول لك طب ما كان قاتل إيه قريش وهزمهم القلة الصغيرة. لكن الذي جعل السراقة يعني يثق في هذا الخبر أنه كلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم صاخت أقدام الفرس في الأرض لا يستطيع الخروج حتى يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج، ثم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فتصيخ أقدام الفرس في الأرض، فهو يجد النبي صلى الله عليه وسلم يتمتم بكلمات، فيجد أن إيه الأرض الفرس صاخت في الأرض، فعلم أنه وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اكتب لي، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم أنه له سواري كسرى. ثم بعد ذلك فتحت في عهد عمر رضي الله عنه، جاء سراقة بهذا المكتوب يطلب سواري كسرى، وعمر رضي الله عنه أعطاه له في قصة طويلة يعني، وهو ردهم بعد كده تاني مرة تانية سراقة، وقال لا حاجة لي فيهم اجعلهم في مصالح المسلمين، اللي عمر رضي الله عنه قال اجعلهم في مصالح المسلمين. مرة ثانية لما كان كسرى أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى ملك اليمن، فلما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كسرى رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، فكسرى كان رجل أحمق، كسرى كان رجل أحمق، فمزق الرسالة بعكس هرقل. هرقل كان رجل عنده علم ومعرفة، كان رجل قارئ كثيرا يعني، فاحتفظ بالرسالة ويعني لم يتكلم كلمة فيها أي نوع من توجيه الإهانة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما احتفظ بالرسالة ولم يجيب عليها، لم يجيب هرقل عليها، لكن احتفظ بالرسالة، وظلت هذه الرسالة موجودة في أحفاده. فلما مزق هرقل الرسالة، مزق الرسالة مزقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه، يعني في تمزيق الرسالة نفسها، قال مزق الله ملكه. فكان من تبعات هذا الأمر أن أرسل إلى ملك اليمن، أن أرسل إلى هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي رجلين جلدين يأتياني به. قال له بعت اثنين جامدين كده يجيبوا لي الراجل ده، اثنين مباحث يعني يجيبوا لي الراجل ده من فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ربنا يأمرك أن تأتي معنا. قال من ربكما؟ قال كسرى. فكان حليقين، فقال أف لكما، من أمركما بهذا؟ قال ربنا أمرنا بهذا. فقال وأنا ربي أمرني أن أعفي لحيتي، انتظر إلى الغد. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عليهم في الغد فقال إن ربي قتل ربكما البارحة، إن ربي قتل ربكما البارحة. فرجع إلى ملك اليمن فأخبره، ولم يكن وصله الخبر، لأن الأخبار كانت عشان توصل تأخذ يعني أيام طوال. فأرسل يستطلع الأمر فوجد أنه مات كسرى، مات في اليوم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بمماته، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بممات كسرى في هذا اليوم. هذا أيضا ما أخبر فيه النبي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إذا مات كسرى فلا كسرى بعده، فيش كسرى تاني حيجي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ستنتهي إيه؟ ينتهي الأكاسرة. وفعلا انتهى الأكاسرة، يعني الفرس انتهوا، لكن الروم ما زالون، لا يزالون إيه؟ موجودين. الروم اللي هم الفرنجة، اللي هم أوروبا، الكفار أوروبا ويتبعهم أمريكا، لأن أمريكا أصلا أوروبيين. فالروم لا يزالون على وجود، لكن الفرس انتهوا تماما، ليس هناك دولة للفرس من يومها، من يوم سقطت إلى يومنا هذا لم تقم لها قائمة. مع إيه؟ مع وجود الروم ما زالوا موجودين إلى يومنا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات كسرى فلا كسرى بعده. ولما تولت ابنته، ابنة كسرى الحكم، قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهذا الأمر يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة 11 من الهجرة النبوية الشريفة، سنة 15 سقطت بلاد فارس كلها في أيدي المسلمين، ومن يومها من السنة 15 الهجرية، النهاردة احنا سنة 1430، لم تقم للفرس قائمة إلى يومنا. وهذه كانت بشارات النبي صلى الله عليه وسلم بهلاك الفرس وسقوط دولتهم وعدم تجدد هذه الدولة وعدم قيامها مرة ثانية. فكان هذه بداية، هذه كانت بشارات للمسلمين، كانت بشارات للمسلمين بفتح بلاد فارس وتحقيق ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيرثون أرض فارس وديارهم وأموالهم ونسائهم. يعني هل أكتفي بهذا القدر من هذا الموقف من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة؟ وفي المرة القادمة نبدأ مع بدء إسلام الأنصار وبيعة العقبة الأولى والثانية لبيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم في منى، وبداية التبلور الدولة الإسلامية، يعني تبلورت الدولة الإسلامية وبدأ التبلور هذا يظهر من بداية إسلام الأنصار. الأنصار كانوا بداية الخير، يعني بداية الخير خارج حدود مكة بلا شك. الأنصار يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو ما يلبس على البدن، يعني على شعر البدن، أول ثوب تلبسه تحت على اللحم، هذا يسمى ليه؟ الشعار. والدثار ما تتغطى به بعد ذلك، فالأقرب إلى جلدك هو الشعار، أما الدثار فهو غطاء تضعه على بدنك. فبلا شك أن الأنصار يعني لهم موقف عظيم جدا من هذه الدعوة، لهم موقف عظيم من الإسلام، لهم موقف عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، لهم موقف عظيم في البذل والعطاء، لهم موقف عظيم جدا في تعلم الناس الإيثار. يعني الأنصار علموا الناس الإيثار يعني، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه نزلت في الأنصار، هذه نزلت في الأنصار رضي الله عنه. فعلنا في المرة القديمة إن شاء الله نتكلم على بدء إسلام الأنصار وبداية الهجرة بعد الإسلام الأنصار. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في هجرة الصحابة رضي الله عنهم وفي هجرته من مكة إلى المدينة. طبعا الأمر ده من البداية أمر مكتوب في الكتب، يعني الكتب السابقة كلها تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ظهوره ونشأته وأرض مهجره. يعني الكتب السابقة كلها تتكلم على أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وأرض سبخة ذات نخل، وأنها كلها على إيه؟ على المدينة. لكن في أرض مشابهة لها كان أيضا أحيانا يتصور الناس أن هذه هي الأرض التي تكون مهجر هذا النبي. وكل هذا الأمر تم قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، علشان تمشي الدعوة في نفس الأطوار اللي ممكن يمشي فيها الداعية العادي. وإن ربنا سبحانه وتعالى لا يحابي في السنن أحد، لا نبي ولا غير نبي، السنن لا يحابي فيها الله سبحانه وتعالى أحد. فأخذت الدعوة نفس التدريج، إن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ ويعادى ويؤمن بالواحد والاثنين والثلاثة، وبعدين يتعرض لأشياء كثيرة من الإذاء، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى يطلب النصرة من هنا ومن هناك وغرزه، ويحاصر في الشعب ويأكل ورق الشجر ويمنع من الحرم وغير ذلك من الأشياء، ويضرب حتى يسيل الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم ويلقى عليه سل الجزور، كما يتعرض الداعية العادي، كما يتعرض الداعية العادي. تسلك الدعوة نفس السنن، نفس السنن، الأشياء تبدأ صغيرة ثم تكبر وضعيفة ثم تقوى. هذه السنن لا يحابي الله سبحانه وتعالى فيها أحد. عشان كده الدعوة أخذت طريقها، ولكن من البداية، من البداية معروف في الكتب أن مهجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأن أهل المدينة يؤون النبي صلى الله عليه وسلم منصور. لكن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه بالهجرة إلا بعد أن سار في هذا المسلك الطويل 13 سنة من العناء في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة من العناء في مكة. لما كان ممكن يتبقى الهجرة في أول سنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لشيء من العناء في أول سنة وبعدين يهاجر مثلا إلى المدينة فيجد الإيواء والنصرة وينتشر الدين. لكن لكي يتعلم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أنه لابد من البذل، ولابد أن الإنسان يبذل كل ما في وسعه وكل ما في طاقته، وأن يتحمل هذا الإذاء، وأن الدعوة هذه لابد أن يكون معها شيء من الإذاء، ولابد أن يصاحبها الصبر حتى نجد النتائج بعد ذلك. يعني ربنا سبحانه وتعالى كما في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق يعني أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لما تواصوا بالحق أوذوا، فلا بد أن يصبروا. جاء التواصوا بالصبر بعد تواصوا بالإيه؟ بالحق، لأنه إذا تواصى بالحق لا بد أن يؤذى، لا بد أن يؤذى، فلا بد أن يأتي بعد ذلك الصبر على هذا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. وأيضا في قصة الغلام، أن الراهب قال للغلام إنك ستبتلى، لما قص له قصة الدابة أنه رمى الحجر على الدابة وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، فقتلت الدابة والناس صاروا يمشون في الطريق، كانت تقطع عليهم طريقهم. فقال الراهب للغلام أنت الآن أفضل مني وإنك ستبتلى، وإنك ستبتلى. معروف أنه لابد أن يحدث هذا الاختبار، هذه سنة في الكون، سنة في الكون. وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل على مكاني، أن أنت ابتليت أتدل أفضل اضربوه من اللي قالك من اللي علمك من اللي كذا. فقال فإن ابتليت فلا تدل على مكان. فلما يعني ابتلي صار الملك يضربه حتى دل على الراهب كان هذا في قصة اللون لما جاء جليس الملك كان أصيب بالعمى فقال رد علي بصري، قال أنا لا أرد البصر لكن تؤمن بالله وأدعو الله لك. فآمن جليس الملك فدعا الله له فرد عليه بصره. فلما ذهب إلى الملك قال من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أنا؟ قال ربي وربك الله. قال من علمك هذا؟ فما زال يضربه حتى دل على الغلام، فأتي بالغلام فما زالوا يضربونه حتى دل على الراهب. فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى شقه نصفين من صرف عن دينه. هذا بلاء لابد أن يحدث لأهل الإيمان. ذلك لما خباب رضي الله عنه جاء يتعجل النصر، طبعا أنت لو في أي معركة معك اثنين صحابة ثلاثة صحابة تبقى يعني ايه عندك أمال عريضة جدا أن النصر لازم يتحقق، بلك أنت في معركة معك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها فالناس يأتون يعذبون ومعهم رسول الله، فيقولون فجاء خباب يقول يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ها والنبي صلى الله عليه وسلم لو رفع يديه إلى السماء كده وقال اللهم أطبق عليهم الأخشبين لم طبق الجبلين عليهم وهلكوا جميعا. لو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدعو عليهم مثلا لأهلكهم بدعوة واحدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو عليهم فقالوا يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه مغضبا قال إنه في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يشقه نصفين ويمشط بأمشاط الحديد بين عظمه ولحمه ما يصرف ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم أناس تستعجلون. العجلة دي ما تحققش الايه؟ ما تحققش الهدف، ما تحققش الهدف. لازم تسير السير الايه؟ السير الذي سنه الله عز وجل في الكون، لان هو لابد ان يسير سيرا كما يعني سار الكون من قبلنا. وعشان كده اي واحد بيعمل في مجال الدعوة لابد ان يقرأ سير الاولين، ويتعرف على السنن الكونية في الاولين، لأن السنن هذه مضطردة متكررة وعلى قاعدة واحدة ووتيرة واحدة، والذي حدث في أول الزمان هو الذي سيحدث في آخر الزمان، ويحدث في يومنا هذا. حتى في كلام الكفار في الصد عن سبيل الله نفس الكلمات تتكرر مرة بعد مرة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى أتواصوا به، هم بيوصوا بعضهم بعض بالكلمتين دول، كل ما إن وجدنا آباءنا على أمة، كل نبي يأتي لقومه يقولوا له إيه؟ إن وجدنا آباءنا على أمة، كأنهم بيوصوا بعض. إذن هي الأشياء متكررة. فالذي يمارس الدعوة اليوم لابد أن يقرأ السيرة الماضية، يقرأ سير الأولين لكي يعرف كيف سارت الدعوات وما هي العوائق التي عاقت الدعوات، ما سبب سقوط كثير من الدعوات، ما سبب نهوض هذه الدعوات، ايه سبب النصر، ايه سبب الهزيمة، ايه سبب التقدم، ايه هو سبب التراجع. لان الاشياء دي مكرورة، فالسنن لابد من معرفتها. السنة مضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظل 13 سنة يعاني في مكة عليه الصلاة والسلام، لان هذه سنة ماضية، لابد ان يمضي هذا الأمر ويلاقي كثير من الناس وكثير من العوائق تتكرر معنا نفس في كل جيل، تتكرر نفس الأشياء اللي كان يعاني منها النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الأشياء تتكرر معنا، نفس الدروس اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا، ازاي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة كلها مع هؤلاء الكفار، وكيف أدى إلى خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى آفاق جديدة. ما ظلش النبي صلى الله عليه وسلم محصور تحت يعني النير هؤلاء الكفار، وإنما خرج إلى أفاق جديدة، عرض نفسه على الناس، ذهب إلى كذا، إلى ذهب إلى الطائف، عرض نفسه على القبائل، كلم ناس آخرين، بعدين هاجر إلى المدينة. فلابد يكون في نوع من الحركة في الدعوة، أنا ما اقتصرش على جزء معين وأظل أبذل فيه كل الطاقة دون فائدة، لابد من النظر إلى يعني أفاق جديدة، إلى أناس يعني جدد، إلى كيفية مخاطبة الناس، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم خاطب هؤلاء الناس، إزاي امتلك قلوبهم صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء يعني سنن مضطردة، سنن مضطردة. لذلك ينبغي علينا أن احنا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعرف إزاي نتعامل إحنا في هذا الجو. أيضا كل إنسان علشان يصنع مستقبل لازم يتعلم من ماضيه، لازم يتعلم من ماضيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فإذا كان هناك حدث في الماضي مثلا، إنه حدث في مشكلة حدثت بين الدعاء وبين غيرهم، فحدث لدغ مثلا، فلا بد ان انت تبقى حريص انه ما يحدث هذا اللدغ مرة ثانية، ما يتكررش، ما تقعش في نفس الخطأ، لا تكرر نفس الاخطاء. لابد ان يتعلم الانسان من الماضي في السير في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، في الصبر على الدعوة، في سلوك الطرق الاخرى في الدعوة، حتى يمكن له ربنا سبحانه وتعالى. التمكين هذا امر لا بد منه، لكن لا بد مع ذلك من الاختبار. وذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: أخير للمرء أن يمكن أم يبتلى؟ قال: لا يمكن المرء حتى يبتلى. إنه خير لو أنه يتمكن ولا يبتلى الأول؟ فقال: هو لا يمكن حتى يبتلى. إذا أنت فهمت هذا، يبقى إذا حدث الابتلاء ما تفرش، يعني تعرف أن دي حلقة في الإيه؟ في الدعوة، لا بد من تجاوزها، لا بد من تجاوز حلقة الابتلاء، لأن هذا الابتلاء للتمحيص، ليعلم الله من يطيعه ممن يعصيه، ومن يصبر ممن ينقلب على عقبيه. لأن كثير من الناس يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا، استغفر الله.